السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأسئلة الجميلة اللي وصلتني من حضرتكم، أخ اتصل بيا بيقول لي أنا عندي امتحان ثانوية عامة، آخر امتحان، وصحابي متصلين بيا زعلانين مني علشان بيقولوا إن هم جمعوا فلوس للمدرسين اللي هيسيبوا اللجنة بالكامل، ومش فاضل إلا أنا. صحابي زعلانين مني إن محدش فاضل إلا أنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مش بس غش، لأ، ده فساد وجهر وعلن. إنا لله وإنا إليه راجعون. المدرسة كلها هتبقى سايبة بالفلوس كمان، يعني مش مثلا صعب عليهم الطلبة وموضوع وقتي، لأ، ده الموضوع بيتدبر له وبيتجمع له فلوس، وكل طلبة المدرسة عارفين وكل المدرسين عارفين. اللهم استعان، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. آدي يا سيدي اللي هيطلعوا دكاترة، وآدي اللي هيطلعوا مهندسين في أمتنا، آدي اللي هيخشوا طب وهندسة وكليات القمة. فالشاهد يا أحباب إن الأخ ده سؤاله جميل. ليه؟ لأنه مش زي الناس اللي بتقول لي أعمل إيه؟ لأ، ده هو بيقول لي أنا مصدوم لأني سألت شيخ وقال لي خلاص بدل من كله هيغش خلاص، وأنا مصدوم علشان كل الناس زعلانين مني كأن مفيش حد في الدنيا بقى عنده أمانة. جميل جميل المعنى ده. عارفين لما حد بيتصل بيا يسألني يقول لي أنا في شغلانة مقدم عليها ولازم أجيب لهم شهادة مزورة، يجوز ولا لا يجوز؟ عارفين برد أقول إيه؟ برد على السائل أقول أنت ظنك فيا إن هرد أقول إيه؟ لما أختي اتصلت تقول أنا في معهد قرآن وتغيبت بسبب ظروف أسرية علشان نرجع لازم يكون في شهادة مرضية ان انا كنت عيانة لمدة شهر وانا ما كنتش عيانة، الحكم ده ايه؟ بعت لها الإجابة انت ظنك فيا ان انا هقول ايه؟ هي دي الإجابة. هي هزولت. مش كل الأسئلة ينفع تتسأل، مينفعش أنا أتسأل السؤال ده أبدا أبدا. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان من سيدنا عبد الله ابنه يسأله بعض الأسئلة، فسيدنا الإمام أحمد بن حنبل يضحك، فسيدنا عبد الله يقول له يا أبتي أسألك، فيرد عليه يقول له وأنا أجبتك يا ولدي. إن بعض الأسئلة إجابتها الضحك. فالجميل ايه في سؤال الاخ ده؟ انه ما خانش ضميره. هو صحيح مش بيخطط للغلط، ولكن لما الغلط جه في حجره ما انتهزش الفرصة، لانه مش انتهازي. عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. عارفين يعني ايه اماناتكم؟ يعني انت طيب مش بتاع غلط. لما الغلط يجي لك لحد عندك ما تقولش فرصة، لا، ارفضه. اماناتكم، انت طيب، انت مش بتاع فرجة على حاجات وحشة. لما تجي لك لحد عندك اشمئز، اقرف، انتفض، اكره ده، ابغض ده، اتنفض، ازعل، غير، اهرب. كل ده من ان انت تحافظ على علاقتك بامانتك. امانتك دي صاحبتك، الامانة دي صاحبتك، ما تخونهاش. وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. عارف يعني ايه وانتم تعلمون؟ وانتم تعلمون يعني انت عارف الصح، ما تعملش الغلط. انت عارف الصح، ما تعملش الغلط بعد ما انت ما خلاص بقيت من اهل الحق. يا احباب، وشوشت الليلة بلاش خيانة وبلاش غدر. وصاحب الامانة، لان الامانة دي هتقف جنبك. عارف فين هتقف جنبك؟ على الصراط. قال النبي عليه الصلاة والسلام تؤتى بالرحم والامانة يوم القيامة فيقومان على الصراط. يقف الامانة على الصراط تقول لك اهلا انت جيت، طب خش بقى خش على الصراط اوريك هعمل فيك ايه. الرحم تبقى واقفة على الصراط تقول لك اهلا تعالى اللي كنت بتضرب اخوك، تعالى ادخل بقى امشي على الصراط علشان اوريك انا هوقعك وقعك في جهنم ازاي. وسوسة الليلة ما تخونش الامانة وما تخونش ضميرك اللي جوه قلبك.